تسلم وتترك دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فتقتل وتنكح المرأة ويقسم المال ويضيع العيال؟ فعصاه فجاهد. فهكذا الشيطان مع الإنسان في حرب، كلما أراد الإنسان أن يدخل بابا من أبواب الخير المشرعة وقف الشيطان وكان له بالرصد، وكان له بالرصد ليصده ويعيقه عن سلوك هذا الخير الذي عزم عليه. وهذا إيفاء منه لعنه الله بوعده الذي وعده، قال: ولأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولأقعدن لهم صراطك. وكان مقتضى الكلام أن يتعدى فعل القعود بعلى، أن يتعدى القعود بعلى، لأنه سيقعد على شيء، فيقول: ولأقعدن لهم على صراطك المستقيم. لكنه حذف الأداة، حذف الأداة التي يتعدى بها الفعل، وقال: لأقعدن لهم صراطك، أي من شدة لزومه لطريق الحق، من شدة لزوم الشيطان لطريق الحق صار كأنما هو جزء منه، كأنما هو جزء منه. وهذا كلام مهم جدا للذين يعانون من الوساوس والوسواس القهري والأمراض النفسية، عافانا الله وإياكم من البلاء كله. فالشيطان يلزم الصراط المستقيم لا يفارقه، أما الطريق المنحرف وأهل الضلال فالشيطان في راحة منهم، لا يوسوس لهم ولا يحاول أن يجلب عليهم لا بخيل ولا رجل، إنما هم قد كفوه أنفسهم، فهم ضلوا بأنفسهم فكفوا الشيطان مؤونة أن يرسل إليهم أحدا، فلا يوسوس لهم الشيطان ولا يشغلهم الشيطان، إنما يشغلك إذا كنت سالكا طريق الحق، إذا كنت سالكا طريق الحق. أما إذا كان الشيطان يعلم أنك على باطل وعلى ضلال فلن يوسوس لك أبدا، لا في صلاة ولا في طهارة ولا في عقيدة ولا في توحيد ولا شيء من هذا أبدا، إنما سيتركك وما أنت فيه، يتركك وما أنت فيه. فالشيطان قعد على هذا الطريق ولازمه حتى صار كأنما هو جزء من هذا الطريق، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يفسد على كل على الإنسان كل عبادة يريد أن يفعلها، كلما أراد الإنسان أن يصلي مثلا، يزكي، يحج، يعتمر، يفعل من الطاعات، قعد له الشيطان بطريق هذه العبادة وأراد أن يصده وأوجد له الشواغل والقواطع الذي تقطعه وتشغل قلبه عن مواصلة الطريق في هذه الطاعة لله عز وجل. ومن أهم ما يقف فيه الشيطان بعد الصلاة، بعد التوحيد، الصلاة. من أهم ما يقف فيه الشيطان للإنسان بالرصد بعد توحيد الله عز وجل الصلاة، لأن الإنسان في الصلاة يسجد، وكلما سجد الإنسان اقترب لربه درجة، قال تبارك وتعالى: فاسجد واقترب، فاسجد واقترب. يعني كلما سجد الإنسان لله سجدة كلما ازداد بها من الله عز وجل قربا، كلما ازداد بها من الله عز وجل قربا. فالسجود هو سبيل القرب، وهو محراب العز، وهو محراب العز وطريق النجاة، وطريق النجاة. وكلما لازم الإنسان السجود كلما قربه الله تبارك وتعالى. وهذا يحزن الشيطان غاية الحزن، فإذا رأى الشيطان الإنسان يسجد لربه قال، وهو يبكي ويحمل على رأسه التراب، يبكي ويحمل على رأسه التراب كما صح بذلك الأثر، ويقول يا ويله، يعني يدعو على نفسه بالويل، يا ويله أمرت بالسجود فعصيت فلك النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. أمرت بالسجود فعصيت فلك النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. فالشيطان أعظم عبادة تزله وتقهره الشيطان الصلاة، تقهر الشيطان الصلاة. وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد وهذا المعنى الذي نتكلم عنه الآن تصويرا في غاية الدقة، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي حاتم والحاكم وأصحاب السنن وجماعة من أهل العلم بسند صحيح من حديث الحارث الأشعري وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله في قصة حديث يحيى أو في حديث يحيى بن زكريا في قصة الخمس كلمات، قال وآمركم بذكر الله كثيرا، ثم ضرب مثلا للذكر أو للذاكر، فقال فإن مثل ذلك أو قال ومثل ذلك، يعني مثل العبد الذاكر، يعني كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أسره، يعني هو يجري من العدو يريد أن يفر منهم والعدو يلاحقونه، فيقول كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أسره فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، يعني احتمى من هؤلاء في هذا الحصن. ثم قال وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. فإذا غلب الإنسان الشيطان في حصن الذكر وأجله الصلاة كان له فيما سوى ذلك من المواقع والحصون أغلب، وإذا غلبه الشيطان في حصن الذكر والصلاة كان له فيما سوى ذلك من الحصون والمواقع أغلب. فإذا انتصر عليك الشيطان في الصلاة فمتى تحصل النصر عليه إذن؟ الصلاة هي محراب القرب، هي محراب القرب التي قال فيها الله عز وجل فاسجد واقترب، التي قال الله فيها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إنها الصلاة التي هي الصلة. فالشيطان يحرص أن يقطع هذه الصلة بينك وبين مولاك وربك وخالقك تبارك وتعالى، وهو ملازم هذا لا يتركه، هو ملازم هذا الأمر لا يتركه ولا يمل ولا يمل. فيجب على الإنسان أن يكون حارسا على قلبه وأن يكون يقظا، إذا أدى العبادة يعرف كيف ينجو بهذه العبادة، أن ترد عليه هذه العبادة وكيف تسلم له، كيف ينجو من أن ترد وكيف تسلم له هذه العبادة. فالعلماء لما تكلموا في هذا الباب الواسع، لأن هذا مهيع طويل واسع جدا، وهو قضية كيف يستنقذ العبد عباداته من الشيطان، وهذا أمر يطول ذكره، وسوف يعني كلما عنا لذلك مناسبة سوف نذكر عبر دروس الصحيح إن شاء الله نتفا من هذا إذا يسر الله تبارك وتعالى ذلك. فقال العلماء الصلاة أرجى أعمال العبد، وهو مع الشيطان في كر وفر، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال مثل العبد مع الشيطان في الصلاة، مثل العبد مع الشيطان ومع ربه في الصلاة كمثل رجل مجتاز في طريق، رجل يمشي في طريق فمر على راعي غنم، وعادة تكون الغنم معها كلب حارس أو كلاب تحرس، فمر على راعي غنم فنبحه كلب الغنم، خرج عليه كلب الراعي فنبحه، فرمى له رغيفا، فأكل الكلب الرغيفا وطمع في الرجل أكثر، فجاءه يريد أن يأكله، فرمى له آخر، وظل كلما رمى له رغيفا ازداد طمع الكلب فيه حتى نفد ما معه من طعام وزاد، ولا زال مهددا بعدوان الكلب وصولة الكلب عليه. هذا الرجل كان أسهل عليه وأيسر عليه أن ينادي على راعي الغنم وصاحب الكلب ويقول: يا صاحب الكلب نح عني كلبك، فإذا نحى عنه كلبه استراح ووفر جهده وزاده ووقته. لكنه لما عالج الكلب بنفسه طالت عليه المسافة، وربما يفشل، ويفشل في الغالب، ويفشل في الغالب. فهكذا الشيطان، فهكذا الشيطان. بعض المخازيل المجانين من بني آدم الذين انتكست فطرهم، يحصل عنده شيء من الثقة الزائدة في علمه ويقينه وإخلاصه، ويقول: أنا أعرف كيف أتصرف، أنا أعرف كيف كذا، ويحصل عنده شيء من الثقة بما عنده، وهذا يكون أسرع الناس عياذا بالله ضلالا وغواية من الشيطان. ما ينبغي الإنسان أن يأمن هذا الباب أصلا، بل ينبغي أن يلجأ إلى ربه ويحتمي في حمى ربه عز وجل، ويسأل ربه دائما أن يرد عنه وأن يمسك عنه هذا العدو الفاجر الكاسر، حتى لا يقطع سيره إلى ربه تبارك وتعالى. فالأمور التي إذا فعلها الإنسان نجا بصلاته من أن ترد عليه، قسمها العلماء إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أمور يفعلها العبد قبل الصلاة، المرحلة الثانية أمور يفعلها أثناء الصلاة، المرحلة الثالثة أمور يفعلها العبد بعد الصلاة. أما المرحلة الأولى فهي تتمثل في ثلاث محاور، الأمور التي يفعلها الإنسان قبل الدخول في الصلاة تتمثل في ثلاث محاور. المحور الأول التطهر لها. والتطهر للصلاة ينقسم إلى قسمين، طهارة حسية وتكون بالماء أو التراب، وتشمل الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء أو التيمم، والطهارة من الحدث الأكبر بالاغتسال أو التيمم كذلك. وهذه الطهارة مهمة جدا، قال الله عز وجل: وثيابك فطهر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطهارة الحسية أمكن في القبول عند الله. الطهارة الحسية أي طهارة البدن والثوب والمكان، أما طهارة البدن فلقوله صلى الله عليه وسلم، فلقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذه طهارة البدن. أما طهارة الثوب فلحديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير، والحديث في الصحيحين: لم يأكل الطعام فوضعه رسول الله في حجره فبال على حجره فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الظهر فلما كان من الركعتين خلع نعليه، فلما رآه الصحابة ألقى نعليه قالوا: خلعوا وألقوا نعالهم. فلما فرغ رسول الله من صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قزرا أو قال أزا، فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن كان فيهما أو قال، فإن وجد بهما قزرا أو قال أزا فليمسحهما بالأرض وليصلي فيهما وليصلي فيهما. وأما طهارة البقعة وأما طهارة المكان فلقوله تبارك وتعالى: أن طهر بيتي للطائفين الآية. فأمر الله عز وجل بطهارة الثوب، بطهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة وطهارة البقعة. وخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستهانة بهذه الطهارة، من الاستهانة بهذه الطهارة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ودخل وقت الصلاة وجعل الصحابة يستعجلون الوضوء أو في الوضوء، والحديث في الصحيح: فأمر النبي مناديا ينادي في الناس ويقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وحديث اختصام الملأ الأعلى، وهو عمدة في هذا الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى رؤيا منام، رؤيا منام، فقال له ربه تبارك وتعالى: يا محمد، تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: الله أعلم. قال: فوضع يده بين كتفي، قال: فشعرت ببرد أنامله بين سديي، ثم قال: بين سديي حتى فقهت كل شيء، حتى فقهت كل شيء. ثم قال لي: يا محمد، تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات والدرجات؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكسرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فطهارة البدن أو الطهارة الحسية، الطهارة الحسية أمكن، أمكن في القبول، لأن رسول الله قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطهارة الحسية أمكن في القبول عند الله عز وجل. وقد جاء التحذير في الشرع كثيرا لمن يستهين بهذه الطهارة ولا يتقنها ولا يحسنها. فقد روى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة، بقعة بقدر الدرهم لم يصبها الماء، وهذا موجه، وغيره كحديث ويل للأعقاب من النار موجه للذين ينامون أو يجلسون على المقاهي أو المصاطب أو أمام المسجد إلى غير ذلك حتى تقام الصلاة، ثم يأتون يجرون فيستعجلون في الوضوء ويستعجلون في الدخول إلى الصلاة، فلا يحسنون الوضوء ولا يسبغونه على المكاره ولا يخشعون في الصلاة ولا تحضر قلوبهم أصلا في الصلاة. ورد الوعيد على لهؤلاء كثيرا. رأى النبي رجلا يصلي وفي قدمه لمع، أي بقعة، لأن هؤلاء الذين يجرون غالبا لا يحسنون الوضوء، إنما يتوضأ فقد يترك المرافق جافة ويترك الأعقاب أي عراقيب قدميه جافة، ثم يدخل ولا يفتش ولا يسأل في ذلك، وصلاته باطلة، وصلاته باطلة. رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة، أمره بإعادة الوضوء والصلاة، يعني أن الصلاة باطلة، أمره بإعادة الوضوء لأن الوضوء باطل والصلاة التي صلاها بهذا الوضوء باطلة، فأمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة مرة أخرى. فورد التشديد على لمن يستهين أو على من يستهين بأمر الطهارة، بأمر الطهارة الحسية. تدري فيما يختصم الملأ الأعلى في الكفارات والدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الطهارة للصلاة، قال إن الرجل إذا توضأ، قال إن الرجل، والحديث خرجه الحافظ عبد القوي المنذري في الترغيب والترهيب وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني، قال إذا توضأ الإنسان أو الرجل فغسل يديه، إذا غسل يديه خرجت كل خطيئة كسبتها يداه، خرجت كل خطيئة كسبتها يداه حتى تخرج من تحت أظفاره مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، يعني مع آخر قطرة من قطرات الماء التي تنطف من أصابعك يكون آخر ذنب اكتسبته اليدان قد خرج، وصارت اليد بريئة نقية نظيفة لا مؤاخذة عليها. وإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة كسبها وجهه، كسبها وجهه أي كسبها رأسه كله، والوجه فيه اللسان، فيه العينان، فيه الأنف، فيه الأذن، فيه العقل الذي يفكر في الشهوات والواردات الشيطانية. فإذا غسل وجهه خرجت كل معصية كسبها وجهه أي من هذه المحاور والمنافذ كلها حتى تخرج مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة كسبتها رجلاه حتى تخرج من تحت أظفاره مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، فيخرج الإنسان من الوضوء أبيض نقيا من المعاصي والآثام. فإذا كان بالوضوء، فإذا كان بالوضوء يعافيه الله ويغفر له الذنوب والمعاصي، فما قيمة الصلاة وما الداعي لها؟ قال العلماء الوضوء لمغفرة الذنب والصلاة لرفع الدرجة، الوضوء لمغفرة الذنب والصلاة لرفع الدرجة، لأنك تحتاج في الجنة أمرين، تحتاج أن يغفر لك ذنبك لتدخل أو يتجاوز الله عن ذنبك لتدخل، وتحتاج أن ترفع، أن ترفع الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا، يعني رفعنا، رفعنا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فبالطهارة، بالوضوء، بالاغتسال، بالتطهر للصلاة يحصل قبول الطاعة، يحصل قبول العبادة، والطهارة الحسية أمكن في القبول عند الله عز وجل. القسم الثاني من أقسام الطهارة وهو الطهارة المعنوية، والطهارة المعنوية وهي طهارة القلب. قال الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، والثياب هنا كما تعلمه العرب القلب، الثياب في الآية القلب، وإن كان يشمل أيضا الثياب الحسية ولكن المراد به في الآية القلب، لأن العرب تسمي القلب ثوبا، تسمي القلب ثوبا، كما قال طرفة بن العبد الجاهلي قال فشككت بالرمح الأصم فؤاد ثيابه، فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، ليس الكريم على القنا بمحرم. فعار على الإنسان، أيما عار، أن يحرص على بياض ثيابه، أن يحرص على جمال شكله، وإن قلبه ملطخ بالأوساخ، وإن قلبه ملطخ بالذنوب والمعاصي وأدران المخالفات، يحمل غلا، يحمل حسدا، يحمل غشا للمسلمين وكرها للنصيحة لهم، يحمل في قلبه حبا لكشف أستار المسلمين وإظهار عوراتهم، ويحمل كرها لتلمس المعاذير، فينظف البدن والقلب ملطخ بأوساخ المخالفات، كما قال القائل ما بال دينك ترضى أن تدنسه، ما بال دينك أن ترضى أن تدنسه، وإن ثوبك مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث لين أو ضعف بعض أهل العلم إسناده وحسنه بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو جالس مع أصحابه يوما: يدخل عليكم الآن من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل رجل من الأنصار تعلق نعليه في يده الشمال وتنطف لحيته من ماء الوضوء، ثم دخل فسلم وصلى، أو صلى ثم جاء فسلم. ولما كان اليوم الثاني حصل ما نفس الأمر، نفس الأمر، وحصلت نفس البشارة 3 أيام. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لأنظرن ما يعمل هذا الرجل. قال: فذهبت إليه وتصنعت خصومة بيني وبين أبي عمرو بن العاص، فضيفني الرجل عنده 3 أيام. قال: فكنت أرمق عمله، فإذا النهار فالرجل لا يصوم، وإذا كان الليل صلى العشاء ونام، أي لا يصلي يعني إلا القليل جدا من الليل. قال: فلما كانت بعد 3 أخبره عبد الله بن عمرو بما كان، وأوقفه على جلية الأمر، وقال: فأردت أن أنظر عملك. فقال: يا عبد الله، ليس إلا ما رأيت. فلما انصرف عبد الله بن عمرو دعاه الرجل وقال: يا عبد الله، ليس إلا ما رأيت غير أني لا أبيت إذا بت وفي قلبي غش لأحد من المسلمين، غش لأحد من المسلمين. قال عبد الله: هذه التي بلغتك وهي التي لا نطيق، هذه التي بلغتك وهي التي لا نطيق. فإذا كان هذا يشتكي منه مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن ما يحمله القلب من أضران المخالفات له أبلغ الأثر في القعود بالعبد وتخلفه، في القعود بالعبد وتخلفه. قال رسول الله: إنما الدنيا لأربعة نفر، والحديث رواه الترمذي بسند حسن، إنما الدنيا لأربعة نفر، وساق الحديث. قال في الرابع: ورجل آتاه الله، لم يؤته الله علما ولا مالا، فيقول: لو أن لي من المال مثل مال فلان لكنت عملت فيه بمثل عمله، فهو بنيته ووزرهما سواء. فالقلب عليه مدار نجاة العبد. لذلك قال العلماء: طهارة البدن أو الطهارة الحسية أمكن في القبول، والطهارة المعنوية أرجى في القبول عند الله، أرجى في القبول. الطهارة الحسية أمكن في القبول، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وطهارة القلب أرجى في القبول. فقد تتوضأ وتغتسل وتتنظف إلى آخر ذلك، ولا تأخذ من أجر الصلاة ولا مثقال ذرة. قال رسول الله، والحديث رواه أبو داود في السنن بسند صححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني، قال: إن الرجل ليصرف، يعني من صلاته، وما كتب له من صلاته خمسها، ربعها، ثلثها، أو قال نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها، يعني لا يكتب للإنسان من الصلاة إلا ما حضر فيه القلب، إلا ما حضر فيه القلب وخشع. لذلك لما تسأل عائشة رسول الله عن الوساوس التي تعرض للقلب في الصلاة، قال: هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ويقول ابن القيم رحمه الله: اختلاس يعني سرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد، فتارة يكر عليك فيسرق، وتارة تكر عليه فيحضر قلبك، فتكون الصلاة أو هذا الاستيقاظ في ميزان حسناتك ولصحة صلاتك. يقول ابن القيم رحمه الله: احرص على جمع الطهارتين يجمع الله قلبك عليه، احرص على جمع الطهارتين يجمع الله قلبك عليه. قد يسأل الإنسان سؤالا: ما هو سبب انشغال الإنسان في الصلاة؟ السبب الأول لانشغال الإنسان في الصلاة أنه لا يحسن الطهارة. ولو أحسن الطهارة وأوقع الوضوء والغسل مواقعه التي أمر الله عز وجل لاندفع عنه الشيطان واندحر عنه الشيطان. فقد ذكر خرج ابن كثير في تفسير سورة الروم، والحديث ضعفه أيضا بعض أهل العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتح في صلاة المغرب مرة بسورة الروم فقرأ فلبس الشيطان عليه القراءة، لبس الشيطان عليه القراءة، ارتجت عليه الآيات صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من الصلاة أخبر الناس أن فيهم من لا يحسن الوضوء، من لا يحسن الطهارة، فإذا كان عدم إحسان المأموم للطهارة يأتي سلبا على الإمام فكيف على المأموم نفسه؟ كيف على المأموم نفسه؟ فالأمر جد خطير، الأمر جد خطير. الأمر الأول التطهر لها، التطهر لها، وهو طهارة حسية وطهارة معنوية، واحرص على جمع الطهارتين يجمع الله قلبك عليه في الصلاة. الأمر الثاني مراعاة أوقاتها، مراعاة أوقاتها. إذن الأمر الأول التطهر لها، الأمر الثاني مراعاة أوقاتها. والله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محدود الطرفين، يدخل في وقت أو في ساعة ويخرج في ساعة أخرى، ويخرج في ساعة أخرى. قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله: فكما لا يصح إيقاع الصلاة قبل وقتها فكذلك لا يصح إيقاع الصلاة بعد وقتها إلا من عذر، إلا من عذر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجاء جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين غربت الشمس، أو حين غابت الشمس، ثم جاءه فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين ذهب الشفق، ثم جاءه فقال: قم فصله، فصلى الفجر حين سطع الفجر، أو قال بزغ الفجر، ثم جاءه من اليوم الثاني فقال: يا محمد قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه فقال: قم فصله، فصلى المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه حين وجبت أو غربت الشمس، ثم جاءه فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين ذهب ثلث الليل، أو قال شطر الليل، أو قال شطر الليل، ثم جاءه فقال: قم فصله، فصلى الفجر حين أسفر جدا، يعني كادت الشمس أن تشرق، ثم قال: يا محمد، يا محمد، بين هذين الوقتين وقت، بين هذين الوقتين وقت، فلا يجوز إيقاع الصلاة قبل وقتها كما لا يجوز إيقاع الصلاة بعد وقتها. فالله جعل الصلاة، جعل للصلاة وقتا محدودا. ونرى الذين يتشبهون بعبدة الشياطين، بعبدة الشياطين الذين توعدهم الله ورسوله بالويل والسبور في النار، فقال: ويل لمن يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، بين قرني شيطان، قام فنقر الصلاة كما ينقر الغراب الدم، ويل له، أي ويل لهؤلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. ونرى الذين يجلسون على المقاهي والشوارع وأمام المساجد إلى غير ذلك يرقبون الشمس حتى إذا كادت الشمس أن تغرب أو كاد وقت الصلاة أن يخرج يقول: اتركني حتى أخطف، أخطف. ورسول الله سمى الذي لا يتم الركوع والسجود سارقا، فكيف إذا سرق الصلاة كلها؟ هذا نوع من السراق لم يكن موجودا في عهد رسول الله، إنما وجد في هذا الزمان الذي نسأل الله السلامة فيه. السراق القدامى ليس من طرازهم شيء أو أحد موجود الآن، لأنهم كانوا يسرقون الركوع والسجود، وهذا يسرق الصلاة كلها، دعني حتى أخطف. وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. مراعاة أوقاتها. يروي لنا الشيخان في الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على أول وقتها. الصلاة على أول وقتها. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة، إيقاع الصلاة في أول وقتها. وقالت عائشة لما سئلت ماذا كان يفعل رسول الله في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعجن العجين، يخصف النعل، يفلي الثوب، فإذا حضرت الصلاة يكلمنا ويمازحنا، فإذا حضرت الصلاة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، قام كأنه ما يعرفنا ولا يعرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم عد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا قلبه معلق بالمسجد، رجلا قلبه معلق بالمسجد. وليس معنى قلبه معلق بالمسجد ما يفهمه كثير من العوام، أننا سنترك أعمالنا ونترك أشغالنا وننام في المساجد. لا، ليس هذا المراد، إنما تتهيأ للصلاة قبلها بخمس دقائق، بعشر دقائق، لأن الله قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عد. أنت إذا خرجت إلى سوق المواش، لو خرجت إلى سوق المواش تعد مالك وتحرزه جيدا وتقوم مبكرا وتأخذ صحبة لك ينصحونك وأنت ذاهب إلى سوق المواش، فكيف إذا ذهبت إلى بيت ربك، إلى أرجى أعمال العبد قبوله؟ ألا تتهيأ؟ ألا تتهيأ؟ ألا تكون على هيئة يحبها الله تبارك وتعالى؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عد. رجل قلبه معلق بالمسجد، بمجرد أو قبل، لا نقول بمجرد، سأل بعض السلف أخا له فقال: متى تأتي الصلاة؟ قال: إذا سمعت النداء أجبت، يعني إذا سمعت المؤذن في المسجد جئت إلى المسجد. فقال: بئس العبد أنت. قال: ولما؟ قال: بئس العبد لا يأتي سيده إلا إذا دعاه. عبد لا يأتي إلى سيده إلا إذا طلبه. بكر قبل أن تطلب، بكر قبل أن تطلب. يقول فلان من السلف: ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. ونحن لا نشتكي من الصلاة، لا نشتكي من الصلاة من الفروض العادية في اليوم والليلة، بل نشتكي حتى من الجمعة. يكاد الخطيب أن ينتهي من الخطبة الأولى وتجد بعض الشباب الملتزم ما زال يدخل وهو يدلك عينيه. أي معرة؟ أي معرة هذه؟ مراعاة أوقاتها، مراعاة أوقاتها. أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على أول وقتها. والله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والإنسان يستحضر بمرور أوقات الصلوات، مرور العمر، مرور العمر، وأن السنين ستتفلت وتنصرم من بين يديك. صليت الفجر من ساعات، والظهر والعصر والمغرب، وهكذا يمر العمر كما تمر هذه الصلوات. فتتذكر بتكرار الصلوات ومرورها وتقلبها تقلب الأيام والشهور والسنين، وأن العمر سيتفلت، فتحرص وتقارب وتسدد وتسدد، فتكون كمن قال فيه رسول الله: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، أي بلغه الله مناه. مراعاة أوقاتها. الأمر الثالث: إفراغ الأعضاء من شواغلها لتتفرغ للقاء ربها. إذن التطهر لها، مراعاة أوقاتها، إفراغ الأعضاء من شواغلها لتتفرغ للقاء ربها. كثير من العوام يظن أن الخشوع في الصلاة مهمة القلب، يظن أن الخشوع في الصلاة مهمة القلب، وهذا خطأ. الخشوع في الصلاة عبادة مطلوبة من كل الجوارح، مطلوبة من كل الجوارح. فكما أن للقلب خشوعا، لليد خشوعا، وللرجل خشوعا، وللعين خشوعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أقبل في صلاته أقبل الله عليه بوجه، أقبل الله عليه بوجهه ما لم يلتفت حتى يكون وجهه حيال وجه العبد. ما لم يلتفت، ما لم يلتفت، قال العلماء الالتفات نوعان: التفات جارحة، يعني التفات العين أن تتحرك العين في المسجد ولا تثبت وتنظر إلى محل السجود، إذا حصل هذا أعرض الله عن العبد، فالعين لها نصيب من الخشوع، الأذن لها نصيب من الخشوع، الرجل لها نصيب من الخشوع، البدن له نصيب من الخشوع، كما للقلب، وإن كان القلب سيد الأعضاء وهو ملكها وهي خدم له وحشم وتصدر عن أمره، لكن تشاركه في هذه العبادة. الذي ينام أو يعمل حتى تقام الصلاة ويأتي يشمر يديه ورجليه ويتوضأ وضوءا ناقصا ويأتي يجري ويأخذ ركعتين في أول الصلاة يسوي أكمامه ويسوي بنطاله ويهندم نفسه، فلا خشع ولا خشعت يد ولا خشعت رجل ولا خشعت جارح ولا خشعت جارحة. بركة التبكير إلى الصلاة أن تسكن الجوارح، أن تسكن الجوارح، فإن العرب قالت إن للداخل على الناس دهشة. الإنسان في أول دخوله بيحتاج كده لدقائق حتى تسكن نفسه وتسكن جوارحه، لكن إذا جاء كما يقال هكذا مباشرة ضربة لازم يظل قرابة نصف الصلاة أو يزيد، وهو مشوش الجوارح، مشوش الفكر عياذا بالله. فإذا أردت أن يخشع القلب اعلم أن للجوارح نصيبا في هذا الخشوع، ففرغ اليد قبل الصلاة بوقت يكفيها أن تتنظف وتسكن، فرغ القدم قبل الصلاة بوقت يكفيها أن تتفرغ وتسكن، فرغ العين، فرغ الأذن، هكذا هكذا. إفراغ الأعضاء، إفراغ الأعضاء من شواغلها لتتفرغ للقاء ربها. روى ابن أبي شيبة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وصلى في الكعبة، فلما صلى دعا عثمان بن طلحة، وعثمان بن طلحة هو الرجل، رجل من بني شيبة، وهو الذي كان معه مفاتيح الكعبة، فقال يا عثمان إني نسيت أن أقول لك أن تخمر القرنين، إني نسيت أن أقول لك أن تخمر القرنين. القرنان هما قرنا كبش الفداء الذي فدى الله به إسماعيل لما ذبحه إبراهيم عليه السلام وأكلوه، أخذ القرنين فغرزهما في جدار الكعبة من الداخل، ظل هذان القرنان في الكعبة إلى أن أحرقها الحجاج بن يوسف في حربه مع ابن الزبير، ظلت هذه المسافة الطويلة القرون هذه كلها وهي مغروزة في جوف الكعبة من الداخل. فلما دخل النبي يصلي فرأى القرنين، رأى القرنين مغروزين في الجدار، رأى القرنين مغروزين في الجدار، فشغلاه، انشغل بهما، وهو رسول الله، رسول الله انشغل بالقرنين، حتى اشتكى لعثمان قال يا عثمان إني نسيت أن أقول لك أن تخمر القرنين، إنه ما ينبغي، ما ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله عن الصلاة. إذن العين لها دور في الخشوع، إذا رأت شيئا لا تخشع فتنشغل فيشغل القلب بسببها، فيشغل القلب بسببها. وحديث الخميصة، حديث الخميصة، خميصة أبي جهم رضي الله عنه لما صلى في الخميصة وهي فراش له أعلام يعني فيه رسوم وزخارف، فلما صلى في عليها ردها وقال ردها على أبي جهم وأتوني بأنبجانية، يعني بفراش سادة ما فيهوش نقش، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. وهذا رسول الله، وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى مرة في ثوب معلم ثم نزعه وقال إنه شغلني نظرة إليه ونظرة إليكم. هذا يشتكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشتكي ويسعى للقضاء على الشواغل التي تشغل جوارح الإنسان عن الخشوع لربه تبارك وتعالى، فالأعضاء لها نصيب في الخشوع، لها نصيب في الخشوع. فالعين يجب ألا يكون في قبلة المصلي شيء يشغلها، والأذن يجب ألا يكون في المسجد شيء يشغلها، واليد يجب ألا يكون فيك شيء يشغله. جماعة اللي هم بيدخل المسجد والمحمول مفتوح وتلاقي أم كلثوم شغالة من ناحية دي وعبد الحليم شغال من ناحية تانية، هذا ليس خشوعا، هذا ليس خشوعا. إفراغ الأعضاء من شواغلها لتتفرغ للقاء ربها. رسول الله يشتكي أنه انشغل بخميصة أبي الجهم، وانشغل بقرني كبش الفداء، وصلى رسول الله يوما بأصحابه، فلما أقيمت الصلاة وجاء ليكبر بالناس تذكر مالا من مال الصدقة في بيته لم يقسمه، فقال مكانكم، وترك الناس قياما كما هم، ودخل بيته صلى الله عليه وسلم فقسم مال الصدقة، ثم جاء فصلى بالناس، ثم أخبرهم أنه كان في بيته مال من مال الصدقة، وخشي أن يصلي وهو في بيته فيشغله. هذا كله الذي يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم: التطهر لها، مراعاة أوقاتها، إفراغ الأعضاء من شواغلها لتتفرغ للقاء ربها. الأمر الرابع من الأمور التي قبل الدخول في الصلاة: استقبال القبلة. استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. واستقبال القبلة طبعا وراء كل معنى أو كل شيء من هذا معاني يطول شرحها، فاستقبال القبلة معناه باختصار أنه تعبير واضح جدا عن وحدة الأمة حول مقصد ومنهج واحد. هذا معنى استقبال القبلة، هذا معنى استقبال القبلة. فإذا كنا نستقبل قبلة واحدة فلما نختلف؟ إذا كنا نستقبل قبلة واحدة فلما يلعب بعضنا بهواه ويترك كلام رسوله وكلام مولاه؟ لما نراوغ مع الأدلة مراوغة السعالم؟ الله عز وجل أمرك وأمر الأمة جميعا أن تتوحد حول منهج واحد ومقصد واحد وقبلة واحدة. يجب كما أن الأبدان هكذا، يجب أن تكون القلوب، يجب أن تكون القلوب، فتتلاقى القلوب على مقصد، تتلاقى القلوب على منهج، بصرف النظر عن اللسان، بصرف النظر عن الزمان، بصرف النظر عن الجنس واللون، بصرف النظر عن الجنس واللون. فتبقى أخوة الإسلام، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. تبقى الأخوة، أخوة الإيمان التي عقد الله عقدها وثبتها الله وأرساها، هي الطافية، هي العليا، وهي المعنى البارز في حياة المسلم. كما قال ابن عمر: جاء يوم علينا حتى قال الواحد فينا لأخيه: يا أنا، يا أنا، لا يرى أنه وأخاه اثنان، إنما هما واحد، هما واحد لا اثنان. هذا جاء على الصحابة، هذا جاء على الصحابة الذين آثروا إخوانهم بأعراضهم، لا نقول بأموالهم، آثروا إخوانهم على أنفسهم بأعراضهم لا بأموالهم ولا بفضل طعامهم ولا بفضول صدقاتهم. فإذا توحدنا واتجهنا إلى مقصد واحد وقبلة واحدة، لما لا نلتقي على كلمة سواء؟ لما لا نتوحد على كلام رب الأرض والسماء؟ لما لا يكون هذا مرجعنا؟ لما نتحاكم للأهواء وإلى الشيوخ وإلى غيرهم. الله عز وجل لافت نظرك في اليوم 5 مرات أو أكثر في صلاة النوافل إلى هذا المعنى، إلى هذا المعنى، أنكم تستقبلون قبلة واحدة، وتتجهون وجهة واحدة، وتقصدون مقصدا واحد، وتنهجون مفترض منهجا واحد، فلما لا تلتقون عليه؟ لما لا يكون المرد إليه؟ لما لا يكون الولاء والبراء لأجله؟ لماذا تختلفون عليه وتتلعبون به؟ والله عز وجل نهانا أن نتخذ آيات الله هزوا، فنستقبل القبلة معنى ذلك أننا نلزم الحق، لأن الصحابة وأهل القرون المفضلة لم يختلفوا، لم يختلفوا أبدا، إلا اختلاف تنوع، إلا اختلاف في النهاية يفضي إلى غاية واحدة، يفضي إلى غاية واحدة. ولما تنكبت الأمة عن هذا الصراط اختلفت وتفرقت، وما كان لها أن تتفرق لو أنها ظلت ملازمة لهذا المنهج. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لو ظلت معتصمة بهذا الحبل والمنهج ما تفرقت، إنما تفرقت لأنها تركت المنهج وتبعت الأهواء. فاستقبال القبلة معناه وحدة المنهج، وحدة المقصد. الأمر الأخير من الأمور التي تفعل قبل الصلاة ستر العورة، وستر العورة أيضا شرط لصحة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال رسول الله وفي قراءة للآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عضو، يعني يستر العضو، فيراد بالمسجد مكان الصلاة، وعلى القراءة الثانية المسجد العضو اللي بيسجد على الإنسان من أعضائه، فيأخذ زينة له أي سترا له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، فبين عورة الرجل وفصل العورات، أي في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. وستر العورة واجب، ولا تصح الصلاة بدونه إذا كان الإنسان قادرا عليه، بل أجمع أهل العلم على بطلان من صلى عريانا وهو قادر على الصلاة مستورا، هذا إجماع عند أهل العلم. وستر العورة نوعان: ستر عورة الظاهر باللباس، وستر عورة الباطن بالتوبة والاستغفار. كما تحرص على ستر ما يسوءك من بدنك، احرص أن تستر أمام ربك ما يسوء من المخالفات ومن المعاصي التي تبارز بها ربك، احرص أن تستغفر وأن ترجع وأن تبادر بالتوبة لربك عز وجل حتى يتجاوز عنك ويتفضل بمغفرته تبارك وتعالى. إذن هذه أمور يراعيها الإنسان قبل الصلاة: التطهر لها، مراعاة أوقاتها، إفراغ الأعضاء من شواغلها لتتفرغ للقاء ربها، استقبال القبلة، ستر العورة. الأمور التي يفعلها الإنسان داخل الصلاة أولها وأهمها التكبير، التكبير، ولفظه الله أكبر، ولا يجزئ في التكبير غير هذا اللفظ، لا يجزئ ولا يصح في تكبيرات الصلاة إلا لفظ الله أكبر. وهذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ورحمهم. لا يصح أن يستفتح الصلاة بأي لفظ يدل على تعظيم الله خلاف التكبير، كأن يقول مثلا سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله، هذا لا يجوز، ولا تنعقد صلاة أصلا إلا بلفظ الله أكبر. هذه الكلمة المباركة التي يرددها الإنسان في صلوات الفرض فقط في اليوم والليلة 110 مرات، يردد الإنسان التكبير في صلوات الفرض فقط في اليوم والليلة 110 مرات، وهو لا يفقه معنى هذه الكلمة ولا يدري عنها شيئا. هذه الكلمة العظيمة الله أكبر، لو أنك كبرت ربك كما ينبغي لا يمكن، لا يمكن أن ينشغل قلبك عنه أبدا. لو كبر الإنسان ربه تبارك وتعالى بحيث جعل الله أكبر من كل شيء في قلبه لا ينشغل عنه أبدا أبدا، إنما انشغل لأنه يكبر بلسان الحال غير الله، ويكبر بلسان المقال الله، أما بلسان الحال هناك أشياء عنده أهم من الوقوف بين يدي ربه، أهم من الخشوع لربه، أهم من هذا، لذلك انشغل. فتقول الله أكبر، وإذا أردت أن تنضبط وأن تقف أمام ربك موقفا يحبه الله منك سل نفسك عند هذه الكلمة إذا قلتها في الصلاة سؤالين، سؤالين: إذا كبرت وقلت الله أكبر وقلت الله أكبر سل نفسك سؤالين: السؤال الأول من أنا؟ السؤال الثاني بين يدي من أقف؟ بين يدي من أقف؟ الله أكبر من أنا؟ الله أكبر بين يدي من أقف؟ أما الجواب فمعروف، من أنا؟ أنا العبد الفقير، أنا العبد الحقير، أنا العبد الضعيف، أنا العبد الذي لا يملك حولا ولا طولا ولا قوة ولا قدرة على شيء، أنا العبد الذي لا غنى له عن ربه طرفة عين ولا أقل من ذلك، أنا العبد الذي بلغ ضعفه أنه لو دعا ربه عز وجل أن يأتيه بالشمس لحاجته إليها فأجاب الله دعاءه وأجابه وأتاه بالشمس هرول من حرها، وهو الذي طلبه، وهو الذي طلبه. وإذا طلبت من رب أن يأتيني بالبرد فرارا من الشمس وأتاني بالبرد فررت منه وأنا لا فكاك أحتاجه. من أنا؟ أنا الضعيف حتى أمام ما أحتاج، أنا الضعيف حتى أمام ما أحتاج. تخيل، تخيل في هذا الكون المكتوب، في هذا الكون المنظور، في هذا الكتاب المنظور من حولك، وانظر لنفسك، انظر إلى آيات الله فيك، انظر إلى الآيات فيك لتعلم قدرة الله عز وجل وتعلم عجزك وحقارتك. من أنت؟ أنت العبد الذي لا حيلة له، أنت العبد الذي لا تستطيع أن تجلب لنفسك الخير حتى من نفسك، لا تستطيع أن تجلب الخير من نفسك لنفسك. أما تعلمون القاعدة المعروفة البديهية أن أعدى أعدائك أو أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك؟ أليس كذلك؟ نفسك التي بين جنبيك، نفسك هي أعدى أعدائك، فلا تستطيع أن تجلب لنفسك الخير حتى من نفسك. زوجتك التي أنت فارس أحلامها لا تستطيع أن تجلب الخير منها لك، ولا يجلبه لك إلا الله. وأمرك رسول الله يوم أن تحوز هذه المرأة إليك، ويوم أن يغلق عليك وعليها باب لأول وهلة، أن تعلن لربك شعار العجز والاستسلام والاستكانة والذل واللجئ لجناب الرب عز وجل وحوله وطوله، فتضع يدك على رأسها على ناصيتها وتقول: يا رب أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، أي أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك وأنا زوجها. الذي يجلب لك ذلك الله. من أنت؟ أنت العبد الذي لو ما غفر الله لك كنت من الهالكين، الذي لو غضب عليك ربك لا يبالي في أي واد هلكت، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح فينصيب يروح، أو تهوي به الريح في مكان سحيق لا يبالي الله في أي واد هلك. أنا العبد الذي لا غنى لا غنى لي عن ربي طرفة عين. أنا العبد الفقير الضعيف حتى أمام رغباتي، الضعيف حتى أمام ما أحتاج. أقف بين يدي من؟ أقف بين يدي الله صاحب القدرة المطلقة التي لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود. هذا الرجل يلتقي بامرأته، من الذي يستطيع أن يجعل هذا الماء الحقير المهين الذي يلتقي في القرار المكين، من الذي يقدر أن يجعل منه بشرا سويا صالحا يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ومن الذي يستطيع أن يجعله يمسك النعل فيضرب أباه على رأسه؟ من الذي يقدر على هذا إلا ربي سبحانه وتعالى؟ لي أصحاب، لك أصحاب، لك إخوان من إخوانك وأحبابك، من الذي يضع لك القبول في قلوب هؤلاء الناس؟ ومن الذي ينزع هذا القبول من الناس؟ قال رسول الله إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. من الذي وضع لك القبول؟ ومن الذي يرفعه؟ إنه الله، إنه الله. هل فكرت في نفسك؟ أما قال ربك وفي أنفسكم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لما يلتقي الرجل بامرأته، ولما نأخذ خلية خلية من خلايا جسم الإنسان، نأخذ أي خلية من خلايا جسم الإنسان لننظرها تحت المجهر وننظر العوامل الوراثية التي في كل خلية من خلايا الجسم، نجد أن كل خلية تشتمل على 46 عاملا وراثيا، كروموزوم أو كروموسوم، كل خلية في أنحاء جسم الإنسان تشتمل على 46 عاملا وراثيا، إلا نوعا واحدا من الخلايا يحمل نصف هذا العدد، وهي الخلايا المنوية في الرجل والبيضة في المرأة والسؤال أو الأنثى، وسع الدائرة، وهي الحيوان المنوي في الذكر أيا كان نوعه، والبيضة في الأنثى أيا كان نوعها. والسؤال لماذا حصل هذا الشذوذ ولماذا حصل هذا الاختلاف في الخلايا التناسلية دون غيرها من خلايا الجسم؟ الجواب نعلمه إذا التقى الذكر بالأنثى، إذا التقى الذكر بالأنثى فالتقت النطفتان في القرار المكين، هذه ب23 عاملة وهذه ب23 عاملة، فيتحدان فيكونان خلية واحدة. من الذي أعلم الحيوان في الرجل أن مصيره أن يلتقي بنصفه في الأنثى؟ من الذي فعل ذلك؟ من الذي قدر ذلك ودبره؟ من الذي قدر ذلك وأتقنه؟ من الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا؟ هل كان الحيوان المنوي في ظهرك أو في خصيتك أو كان في المرأة يعلم ذلك؟ أو يعلم أن مصيره أنه سيلتقي يوماً مع شقيقه الذي يكمله مع نصفه الآخر؟ ما كان يدري ولا كان يعرف عن ذلك شيئا، إن الذي قدر ذلك وساقه هو الله، هو الله عز وجل. ثم يكون من هذا الحيوان ومن هذه البيضة مراحل الجنين، تكون مراحل الجنين 40 يوما مطفى و40 يوما علقة أي دما متجملة، و40 يوما مضغة أي لحما مخلقة وغير مخلقة. وانظر لعجيب صنع الله بهذا الدم السابح في بطن الأم الذي هو أذى ومضرة. قال تعالى ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا الحيض الأذى يحوله ربي عز وجل بقدرته إلى غذاء للطفل. من يستطيع أن يجعل في الشيء الواحد المضرة والنفع إلا الله؟ الحيض آذى للمرأة وآذى للرجل إذا أتاه، يتحول هذا بقدرة ربي إلى غذاء يتغذى عليه الطفل أثناء فترة وجوده بهذا الدم السابح، بهذا الدم السابح في دماء الأم تخلق هذه الدفقة من الدم اليد، وتخلق دفقة أخرى اليد المماثلة الأخرى، وتخلق أو تكون دفقة ثالثة فتكون الرجل، ودفقة رابعة تكون الرجل المقابلة الأخرى، فلا تجد يدا أسمك من يد، ولا يدا أطول من يد، ولا رجلا أكبر من رجل، ولا عينا أوسع ولا أضيق من عين، بل إحكام وإتقان وتناسق. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيا من تعبدون غير الله، أنا أسألكم من الذي فعل بهذه النطفة هذا الإنسان، هذا البشر السوي المستقيم؟ هل الشمس والقمر هما اللذان دخل رحم المرأة فخلق وصنع؟ هل الأشجار والأحجار؟ هل البدوي والدسوق؟ هل ما تعبدون من دون الله ما هي إلا أسماء؟ هل هذه هي التي دخلت فدققت ونظمت وخلقت وأحكمت؟ من الذي يفعل هذا؟ لا يفعل هذا إلا واحد فقط، وهو الله، وهو الله صاحب القدرة المطلقة، صاحب القدرة التي لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود. من أنا؟ وبين يدي من أقف؟ أنا الذي أفسد، أنا الذي أفسد، أقف بين يدي من يصلح لي كل ما أفسدت. أنا المفسد الذي يفسد، وربي الذي أقف بين يديه هو الذي يصلح لي كل ما أفسدت. هذا الماء، الماء الذي تستعمله، تأخذ جزءا فتستعمله في غسيل بدنك، في غسيل ثوبك، ثم ترميه على الأرض، ثم ترميه على الأرض وتظن أنه انتهى وأن دورته في الحياة نفذت. لا لا، ربي يسلط عليه الشمس فتبخر جزءا منه فيخرج سحابا غماما لينزل لي مرة ثانية عذبا فراتا سائغا لا فساد فيه، ثم يأمر الأرض فتمتص جزءا فيسلكه فيها ينابيع، حتى إذا حفرت يوما ما عليه وجدته عذبا فراتا زلالا لا فساد به. من الذي أصلح؟ من الذي أصلح؟ ومن الذي أفسد؟ هذا الهواء، هذا الهواء الذي أعطاني الله الأكسجين، الذي لا غنى لي عنه طرفة عين، ولو حجب عني لقتلت ومت، أفسده بالمصانع، بالمحارق، أفسده بكل هذا، بالضوضاء، وأخرج مكانه غازا ساما لو كثر في الجو لقتلني، وهو غاز ثاني أكسيد الكربون. ماذا يفعل ربي؟ يأمر النباتات فتأخذ هذا الغاز السام فتحوله إلى مادة غذائية أتغذى عليها وأنعامي تتغذى عليها، ثم يخرج لي النبات بدلا من ثاني أكسيد الكربون يخرج لي الأكسجين. من الذي نظم هذا؟ من الذي دبر هذه الدورة؟ الأسماك المفترسة في البحار تأكل من كائناته، ويدخل فتات اللحم بين أسنانها، ليس لها يد تنظف ولا عندها خلات تخرج بها اللحم من أسنانها، فكيف تنظف؟ كيف تطهر أفواهها؟ لأن بقاء اللحم في الأفواه يتعفن وتتضرر به الأسماك، فكيف تنظف الطيور؟ فكيف تنظف الأسماك أفواهها؟ يهديها من خلقها أن تخرج على شواطئ البحار فتفتح أفواهها، وتنزل الطيور الجائعة الباحثة عن الزاد فتقف على أسنان هذه الحيتان وأسناك هذه أسنان هذه المفترسات، فتنقي اللحم من بين أسنانها فتنظف أفواهها وتشبع الطيور. من الذي نظم ذلك؟ من الذي رتب هذا؟ من الذي أعلم الطير أن رزقه بين فكي عدوه؟ من الذي سخر الرزق بهذه الصورة؟ حيتان ثعابين البحر، ثعابين البحر أي ثعابين السمك التي تؤكل، هذه المخلوقات العجيبة، بل التي هي من أعجب المخلوقات عجبا، ثعابين البحر دورة حياتها 4 سنين. أي ثعبان سمك دورة حياتي 4 سنوات؟ ولا تتكاثر ثعابين البحر أبدا إلا في جزر الباهاما جنوب برمودا، في أعمق منطقة في مياه العالم في المحيط الأطلنطي، أعمق منطقة في مياه العالم، منطقة قفرة، لا غذاء لا طعام لا شيء إلا ظلام دامس لا ترى فيه شيء. تأتي الآباء، تأتي الأمهات، فتضع الأمهات البيض وتفرز الذكور الحيوان المنوي على البيض، ثم فجأة يموت الآباء والأمهات موتة نفس واحدة، موتة نفس واحدة. ثم تحوط عناية الله هذا البيض وهذا الجيل القادم فيفقس البيض ويخرج ثعابين أخرى، فتبدأ تخرج فتدور في المياه فلا تجد إلا قفرا وجدبا ولا شيئا من الغذاء، فتبدأ تنتشر تسعى وتتحرك في المياه لتنتقل من محيط لمحيط ومن محيط لبحر ومن المحيط لبحيرة ومن بحيرة لنهر ومن نهر لترعة ومن ترعة لبركة خلف بيتك، خلف بيتك، فتأكل وتبحث وتنمو حتى إذا اكتملت دورة نموها دفعها قانون خفي، دفعها قانون خفي للهجرة العظمى، فترجع أدراجها من كل بركة، من كل ترعة، من كل نهر، من كل بحر وبحيرة، من كل المحيطات إلى جنوب برمودا. من الذي يفعل بها هذا؟ لتضع بيضها وتضع سائلها ثم تموت وتخرج الأجيال. من الذي أعلم هذه؟ أن دورة حياتها تبدأ من موطن الأجداد وهي لا تعلم شيئا عن هذا. من الذي دبر هذا؟ من الذي ساق هذا؟ الله خلق الكون على الوفرة، الله خلق الكون على الوفرة، وأنا الذي أشكو ربي لحصى الأرض، لحصى الأرض. المرأة، المرأة من ساعة أن تبلغ إلى أن يأتيها انقطاع الحيض وهو ما يسمى بسن اليأس تفرز في هذه المدة 400 بيضة، 400 بيضة في هذه المدة كلها، كل بويضة جاهزة لأن تتلقح فتأتي 4 توائم. لو قدر الله نجاح هذه البيضات كلها كم تلد المرأة؟ كم تلد؟ الله عز وجل خلق لك كليتين في جسمك، يكفيك فقط ربع كلية لتعيش إنسانا سليما معافى لا مضرة بك، فأعطاك 2، أعطاك 4 أضعاف ما تحتاج. ثم يقول أدركونا، الأذون ثقب، أدركونا. من الذي يثقب الأذون؟ من الذي يفعل هذا؟ هذا تنظيم ربي، هذا خلق الله. فأروني، أروني ماذا خلق الذين من دونه؟ من أنا؟ من أنا؟ من أنا وبين يدي من أقف؟ أنا صاحب العجز المطلق والفقر المطلق، أقف بين يدي صاحب القدرة المطلقة والغنى المطلق، أقف بين يدي العزيز الجبار. فإذا علمت قدري وعلمت شيئا مما يجب لربي تطامن الإنسان وانكسر، فعلى قدر معرفة الإنسان بربه، على قدر انكساره، على قدر خضوعه وذله لجلال ربه. قال ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد الإنسان بالله علما كلما ازداد لربه تواضعا وذلا واستكانة وخضوعا وخشوعا. فإذا كبرت، إذا كبرت سل نفسك هذين السؤالين لتعرف حقيقة نفسك وتعرف شيئا من جلال مولاك. فإذا علمت حقيقة نفسك وعلمت شيئا مما يجب لربك اندفع عنك خاطر الشيطان ووساوسه من الكبر والتعالي والافتراء على خلق الله، لأنك ضعيف. قال ربي صاحب القوة المطلقة، قال ولا يوثق وساقه أحد. تلعب كمال أجسام، عضلات مفتولة، باب مش عارف إيه يقيدك، فشل كلوي، فشل كبدي، أي شيء يقيدك، ولا يوثق وساقه أحد. تتعالى بصحة، تتعالى بمال، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يطغى على من؟ يتعالى على من؟ على ربه، على ربه. يا رجل أفق، أفق، ارجع لعقلك، ارجع لرشدك. تتعالى على من؟ أما قرأت هذه الآية ولا يوثق وساقه أحد؟ أما فكرت فيها؟ ووساق الله متنوع، أي مرض، أي مرض لا تتحرك ويكون في مجرد الحركة الهلاك لك. فبعد أن كنت تقول يا أرض هدي، لا، ولا يكون لك قيمة. فاعرف من أنت، واستحضر قدرك، واعرف قدر ربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعطينا الوسائل التي من خلالها نستحضر عظمة الله، قال فيما رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة بسند صححه الألباني في صحيح الجامع من حديث ابن عباس، قال إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك، عن ملك من حملة العرش في صورة الديك، قد مرقت، وفي الرواية الأخرى فرقت رجلاه الأرض، يعني اخترقت رجلاه السبع أراضين حتى استقرت تحت تخوم الأرض السابعة، وعنقه مسني تحت عرش الرحمن. أنت متخيل الصورة دي؟ الصورة دي تتخيل؟ مرقت رجلاه الأرض، اخترقت السبع أراضين، وعنقه مسني تحت عرش الرحمن. تخيل هذا العظم، وهو يقول لربه الذي خلقه سبحانك ما أعظمك. فيرد الملك على الملك فيقول ما علم ذلك من حلف بي كاذبا، ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. انظر هذا الملك بهذه الضخامة يخاف من ربه، وأنت لا تخاف. بل يقول رسول الله رأيت جبريل في المعراج كأنما هو حلس. وجبريل هذا رئيس هذا الملك الذي عنقه مسني تحت العرش، لأن جبريل هو سيد الملائكة ورئيسهم صلى الله عليهم جميعا. يقول رسول الله رأيته كأنه حلس بالي، والحلس هو أكرمك الله الشكارة أو الشوال الذي يوضع على ظهر الحمار تحت برزعة الحمار، يعني من شدة خوفه من ربه صار كهذا الحلس. وهذا جبريل الذي قلب قرى المؤتفكات بريشة، الذي قلب قرى المؤتفكات، اخترط الأرض من حولهم، اخترط الأرض ثم رفعهم بالأرض من تحتهم، حتى سمعت ملائكة السماء الدنيا نباح الكلاب وصياح الديكة، ثم كفأها فكانت البحر الميت. معروف هذا بريش كان كحلس بالي أمام ربه. قال رسول الله إن الله أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، والحديث أيضا رواه أبو الشيخ وصححه الألباني، قال ما بين عاتقه وشحمة أذنه خفقان الطير 700 عام. يعني لما يقف الطير على كتف الملك، الملك يطير من هنا إلى أن يصل إلى هذه المنطقة اللي هي أرنبة الأذن، هذه يطير 700 سنة. هذا ليس الله، هذا عبد ذليل منقاد لأمر الله. فكيف الله؟ من أنا وبين يدي من أقف؟ لو كبر الإنسان صادقا، لأن أغلب الذين يكبرون الله كذبة ليسوا صادقين. يقول الله أكبر وكل شيء في قلبه أكبر من الله، كل شيء في قلبه أكبر من الله، لأنه انشغل به. والقلب كما يقول علماء النفس يتواجد عند بؤرة الشعور. القلب لا ينشغل إلا بأهم الأشياء عنده. لو كان الله أهم شيء في قلبك فكيف فكرت في التجارة والزوجة والولد والمال وأنت في الصلاة؟ إنما انشغلت بها لأنها أكبر عندك من الله. الله أكبر، من أنا وبين يديه من أقف. ثم يأتي سلاح آخر يدحر الإنسان به الشيطان، وهو رفع اليدين. الله أكبر ويرفع الإنسان يديه. وهل يكبر قبل أن يرفع أو يكبر مع الرفع أو يكبر بعد أن يرفع؟ الأمر واسع، الأمر واسع. يعني إن قال الله أكبر ثم رفع، أو رفع وقال الله أكبر، أو كبر مع الرفع الله أكبر، الأمر واسع، يفعل هذا كله جائز. فما المعنى وراء رفع اليدين في الصلاة؟ وما هي بقية هذه الأمور؟ نكمل هذا إن شاء الله في اللقاء القادم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: ما هل يجوز مشاهدة مباراة الكرة في التلفاز؟ لا طبعا لا يجوز، لا يجوز أن يشاهد الإنسان التلفاز، لأن هذا باب شر، هذا باب شر مستطير. والإنسان عليه كما قلنا الآن يجب عليه أن يجعل على قلبه حارسا، يجب عليه أن يجعل على قلبه حارسا، وأن يجنب قلبه القواطع والشواغل والتلفاز، هذا الجهاز الذي تتحرك عليه العورات وتكشف عليه السوءات عياذا بالله. هذا يفسد قلب الإنسان بما يراه الإنسان عليه، يفسد قلب الإنسان بما يراه الإنسان عليه. وإياك أن تستهين أنك تشاهد هذه المرة وتقول يعني الأمر بسيط وإحنا لا نشاهد نساء أو نحو ذلك، إنما كما قالوا قديما في الأمثال: أول السيل قطرة، ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. هكذا قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. هكذا الشيطان مع الإنسان، هكذا الشيطان مع الإنسان، يظل يترفق مع الإنسان، يظل يترفق مع الإنسان، ويعني هذه لا مشكلة وهذه لا مشكلة وهذه لا مشكلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد وأرادوا أن ينضجوا خبزتهم، فجاء زابعود وجاء زابعود وجاء زابعود فجمعوا ما أنضجوا به خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. فنقول أخوانا الإخوة اللي هم كانوا اغتروا بتصرفات المشايخ في الفترة الذهبية اللي كانت قبل الثورة، اللي هم انفتحت لهم القنوات وقالوا بقى خلاص احنا القنوات بقت إسلامية، واخد بالك، ودخلوا بقى التلفزيون، لأن التلفزيون بقى إسلامي يعني، دخلوا التلفزيون. فالإخوة طبعا كلهم دخلوا التلفزيونات، وتلاقي على البيت دش ولا اسمه دش برضه ولا بالكسر ولا بالضم وواحد واثنين وثلاثة، واخد بالك. وبعدين بعضهم يعني لا يكتفي، يأتي بالأوروبي أو نحو ذلك. نقول أخوانا هذا باب شر مستطير، هذا باب شر مستطير. وكما يقال في على الأطباق الفضائية اللي الدشوش دي، ويطلع بقى يجيب لك التلفزيون ويظبطه ووجهه، يقول لك يا أخي يعني أينما توجهه لا يأتي بخير، لا يأتي إلا بالخراب. تمام، تجيبه شمال هيجيب الأوروبي، تجيبه يمين هيجيب الايه، كله خراب، أينما توجهه لا يأتي بخير. فأغلق هذا الباب، هذا أمر. الأمر الثاني، بعض الشباب مثلا يقول لك أنا والله ما عنديش تلفزيون مثلا، لكن مثلا ممكن أروح لواحد صاحبي، واخد بالك، يعني فبنلاقي عنده تلفزيون، فمش هنكد بقى الجلسة على الناس كده. مثلا بروح مثلا عندي مثلا حماتي، ولا بروح عندي الوالد، أنا ما أقدرش أستر على الوالد. نقول أخوانا، نقول أخوانا الله عز وجل يعني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله عز وجل قال بل الإنسان على نفسه بصير. اعلم أن هذه معاصي، هذه معاصي، وأنت ستؤاخذ على هذا، فابرأ لدينك وانجو بنفسك، فإن القضية والمسألة مسألة دين. أسأل الله عز وجل أن يطهر بيوتنا وقلوبنا وإياكم من المخالفات كلها. يقول ما حكم المحاريب في المساجد؟ المحاريب لا تجوز، المحراب والغائر في المسجد ده لا يجوز. ما حكم حلوى المولد وأكلها؟ هل تؤكل بعد يوم المولد؟ ما تؤكلش خالص. تقول ليش معنى إيه بعد يوم المولد ولا قبل المولد؟ يعني هي مش حلوى المولد؟ ما تأكلهاش خالص. الله المستعان. الجماعة اللي هم الجماعة اللي هم العوام يعني يقول لك أصلها بتاع المولد وبعدين مناسبة كل صنط. طيب وإخواننا اخترعوا بدعة تانية، يعني الناس العوام اخترعوا بدعة المولد، وإخواننا اخترعوا لنا بدعة تانية. قال لك خلاص ما فيش مشكلة، كلها قبل المولد بأسبوع أو كلها بعد المولد بأسبوع، عشان ما تبقاش كلتها إيه يعني إيه يوم المولد يعني. وفعلوا كما فعل بنو إسرائيل، ربطوا الحيتان يوم السبت وأخذوها يوم الأحد، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. تمام، هذا بدعة وهذا بدعة. تمام، كل الحلاوة دي قبل المولد بشهرين ثلاثة، كلها بعد المولد بشهرين ثلاثة، كلها يوم المولد، بس ما تكونش عارف انه مولد، ده مولد وصاحبه هاي، خد بالك معي. يعني عود نفسك انك الرسول قال عيدنا أهل الإسلام الأضحى الفطر والأضحى، هذه الأعياد الشرعية، والأعياد يا أخوانا تنبعث من عقائد الناس، تنبعث من عقائد الناس. مولد النبوي بدعة محرمة لا يجوز الاحتفال به، وكل ما يصنع خصيص خصيصا، خلي بالك كل ما يصنع خصيصا لهذه المناسبة لا يجوز أن يؤكل، لأن في أنواع حلويات بتصنع طول السنة، موجودة طول السنة، لكن لو فيه نوع معين من الحلاوة لا يصنع إلا في مناسبة المولد النبوي على وجه الخصوص لا يؤكل، لا يؤكل. يقول الزواج من الكتابية كيف وهي مشركة؟ هي مشركة نعم، لكن لها أحكام تختلف عن بقية الكفار الذين لا يدينون دينا، الذين لا يدينون دينا، وهذا أحله الله لنا، أحله الله عز وجل لنا. قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، محصنات يعني العفيفات من الكتابيات، أحل الله عز وجل لنا ذلك، أحل الله لنا ذلك. وهذا من السبيل الذي يجعله الله عز وجل للإسلام وأهله، فإن الإسلام وأهله يعلو ولا يعلى عليه. كيف أوجه نصيحة للمرأة لامرأة تشاهد أفلام بها علاقات غير شرعية؟ نقول يعني لا تمل أولا من النصيحة، ابذل النصيحة، وإياك أن يقنطك الشيطان أو ييئسك الشيطان من أن النصيحة لن تجدي شيئا وأن المنصوح لن يقبل من كرر كرر. لست أنت الذي معك مفاتيح قلوب الناس، مفاتيح قلوب الناس بيد الله، فقد تدعو الشخص 100 مرة ولا يستجيب، ويجعل الله عز وجل هدايته في المرة الأولى بعد 100. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث أم عبد الله بنت حسمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رآها هي وزوجها مهاجرين إلى الحبشة، الهجرة الأولى، زوجها خرج أبو عبد الله ويعني تركها خارج مكة ورجع يأتي ببقية المتاع من الدار، فرآها عمر فجاءها فقال إلى أين يا أم عبد الله، فين رايحين يعني؟ فقالت يا عمر لقد قهرتمونا وأزللتمونا، نريد أن نهاجر. فقال لها عمر رافقكم الله. فلما جاء زوجها وقد أبصر عمر واقفا معها، فلما جاء قال ماذا قال لك عمر؟ قالت والله يا أبا عبد الله لقد وجدت اليوم في عمر رقة. فقال لها زوجها تقولين رقة؟ تقولين رقة؟ والله لا يؤمن هذا حتى يؤمن حمار آل الخطاب، يعني لو آمنت حمير البلد لن يؤمن عمر. ومع ذلك عمر هو عمر صاحب الخطين الأسودين على خديه من البكاء من خشية الله. عمر هو عمر الذي كان في ظهره وكتفيه ندوب يعني كله يعني من حمل الزيت والدقيق والخبز إلى أرامل وأيتام المسلمين في جوف الليل. عمر الذي إذا أردت أن تراه كالفرخ المبلل بماء المطر في اليوم البارد ما عليك إلا أن تلوح بين يديه بذكر الجنة أو ذكر النار. بل هو كما أخبر عن نفسه لما اشتكى لعبد الرحمن بن عوف وبكى وقال: يا عبد الرحمن والله لقد اشتددت حتى خشيت الله في شدتي، ولنت حتى خشيت الله في ليني. وقال له عثمان أو قال له من جاء بعده: لقد أتعبت من جاء بعدك. ففتح الله قلبه، انصح، ابذل النصيحة، كرر. لكن يجب عليك في النصيحة أمران: إذا أمرت فأتمر أولا في نفسك، وليكن الأمر برفق، بأدب، عبارة جميلة، بأسلوب طيب. الحق يا أخوانا واصل بنفسه، لكن فقط يريد فقط من يمسح عنه الغبار الذي قد يكون موجودا في قلب بعض الناس. فلو أحسنت عرض الحق كما أحسن رسول الله عرضه لوصل إلى الناس بسهولة. اعرض الإسلام على الناس سلسا سهلا، لا تعقيد، لا تزمت، لا تشديد على الناس. يسروا الأحكام وبسطوا الأحكام للناس، ولكم في رسول الله أسوة، فلقد كان ييسر ويبسط حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وكان ينصح العاصي برفق. هذا خواص الذي كان يحب المرأة، وكان العلامة بينه وبينها الجمل. كل يوم يطلعوا واخد بالك عشان يوصلها، يطلع الجمل أكرمكم الله من الزريبة الصبح، ويمسك الجمل يجيده ويضربه علقة محترمة بالخرزان. تمام، هو متفق مع الحج ايه، استناه بره ورا الجبل في الناحيه الثانيه، واخد بالك، ويجي يفكك الجمل. الجمل طبعا واكل علقه محترم، واخد بالك، مع ساعه ما ينفك ايه يجري في الدنيا. يا قوم شرد البعير، يطلعوا اهل مكه يجروا ايه ورا الجمل، يجروا شمال يجروا يمين، يقول لهم خلاص خلوا بيني وبين بعيري فانا ايه ابصر بامري. الناس خلاص تعبوا من الجري، يرجعوا ويجروا ورا الجمل لحد ما يوصلوا ورا الجمل، يسيب الجمل لحل سبيله ويروح للايه، يروح للحج. من الذي فاطن لذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم خواص، أسلم وهداه الله الإسلام، وبعدما أسلم بمسافة مازحه رسول الله وقاله: ماذا فعل جملك الشارد؟ يا أخبار الجمل، وكانوا أذكياء جدا. فقال: عقله الإسلام يا رسول الله. خلاص الرفق أخوانا، كان في الإمكان أنه يقول لهم ده هذا كذاب، هذا كذاب بس طهات وخلاص مدوع على رجله ويحرم يعمل حكاية دي، أبدا. ترك هذا كله، وبعدما أسلم بمسافة يمازحه: ماذا فعل جملك الشارد يا خواص؟ قال: عقله الإسلام يا رسول الله. خلاص، فارفق، يرفق الله عز وجل بك ويستجيب الناس لك. هل تقرأ البقرة كاملة مرة واحدة لحفظ البيت أم على فترات؟ لا تقرأ باستمرار، يعني خلوها مثلا شغالة مثلا في تسجيل أو شيء من هذا، أو كمبيوتر أو شيء من هذا موجودة تشغل على صفة الاستمرار، على صفة الاستمرار. أسأل الله أن يحفظ بيوتنا وقلوبنا وإياكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.